من قلبك وشايل بقلبك ألم دور ما يطيب ما يطيب إلا مع الظهور وشايل بقلبك ألم دور ما يطيب ما يطيب إلا مع الظهور وتنتظرنا والدنيا وتنتظرنا والدنيا راهن انتظارك وشايل بقلبك ألم دهور ما يطيب إلا مع الظهور شايل بقلبك ألم دهور ما يطيب تنتظرنا والدنيا يا رهن انتظارك تنتظرنا والدنيا يا رهن انتظارك وشايل بقلبك ألم دهور كم نجم بليلك يكفك عتب وكم قلب على الغير ينسى تعاوذك ذكرى من ظلم العرب حاربا وجدك الهادي بجهل نافقا واظهر وكره وغضب والنبي بدعوة الحب يستهل ساهر قلب أفكار وحقب والصوار بيها أسامي وعيده بيها أسامة وعيلة داجية كل ليالي في سبب المشاعر كلمة الحب تنقتل كلمة الحب تنقتل والمحبة دينك ثابتة بيقينك والمحبة دينك ثابتة بيقينك والمحبة دينك ثابتة بيقينك تنجرح من سهم كرهي وحقد ويحبسها في ليالي في بسارات ثورتك بعب الحب تنعقد وغيبتك من أثر ذنب البشر بكل جفاء منهم انت ترتعد وغيبتك بكل جفا منهم انت ترتعد وخاطرك ينطبع فيه الكدر ينطبع فيه الكدر وتنتظر شيمة الحب تنوجد غايبين كل كئيب لا ضجر يبتسم كل كئيب لا ضجر تنتزع ألمهم وتبحر بحلمهم تنتزع ألمهم وتبحر بحلمهم تنتزع وتنتزع وكم ذنب منا لم يوصلك عمتك زعلان على ظلمه يحترم دنيا كل حلو في مطعمها الدنيا كل حلو في مطعمها وكل شمس تمزغ يومك على من حبيب خافك شخص مهتمم بكل شمس على كرمال دموع بكل شمس على كرمال دموع يعذبك شلون مقدوم القيم وكلها على هالدمع يتجر وكلها على هالسكرة يتجوش حرملة ينعطى يبلي وسهم والشمور بيدة تصريف الأمور والشمور بيدة تصريف الأمور حرملة ينعطى والشمار بيدة تصريف الأمور والشمار بيدة تصريف الأمور وبن سعد على ظلمه يحترم دنيا كل حلو في مطعمها الدنيا كل حلو في تذبح الأفاضل بشفرة الأراذل تذبح الأفاضل بشفرة الأراذل تذبح الأفاضل بشفرة الأراذل من تمر على مرآك الشمس تستعين مجمعك من رحيلك نحت بس من غبيت والمآسي تصديتك ومن رحال والدك انت تحس كل جمار يشب دار موهجتك كل جمار يشب دار كم دعيت لبس باسمك لابس من اجل تنخدع بشيعتك ومن اجل تنخدع بشيعتك وكم فتن مرة واحد دس واحملت الرزايا بغربتك وحملت كل هالرزايا بغربتك وحاضر بشدتنا وغايب بوعدنا وحاضر بشدتنا وغايب بوعدنا حاضر حاضر بشدتنا غايب بوعدنا Oh! أكظم جارية لكن الذبح أكظم مقدمك يا قائم تكشف المظالم مقدمك يا قائم تكشف المظالم مقدمك يا قائم تكشف المظالم والعجب على هالبلايص طبارك والعجب على هالبلايص طيبارك شايل شايل بقلبك ألم دهور ما يطيب إلا مع الطهور شايل بقلبك ألم دهور ما يطيب إلا مع الطهور انتظرنا والدنيا عمرك وشايل تعب والدك قوض بسمة ورحم والدك قوض بسمة ورحم كم نجم بليلك بالسكعتك وكم قلب على الغيمة ينسى تعاودك ذكرى من ظلم العرب حاربا وجدك الهادي الجهل نافقا وظهر وكره وغضب والنبي بدعوة الحب استهل والنبي بدعوة الحب استهل ساهريت قلب يفكر وحقك والصوار بها أسقام وعلان دادية كل لياليك بسبب في البشر كلمة الحب تنقتل في البشر كلمة الحب تنقتل والمحبة دينا ثابتة بيقينا والمحبة دينا ثابتة بيقينا في لياليك بسهر ثوريتك بلعب الحب تنعقد وغابتك من أثار ذنب البشر كل جفا منهم انت ترتعد وخاطرك ينطبع به الكدر وخاطرك ينطبع به الكدر تنتظر شيمة الحب تنوجد غايب شاهدك أكثر من حضر تنتظر وقد نشرت اللواء نصرا وقد نشرت اللواء نصرا ليتنا ليتنا بساعة الصفر معا ليتنا بساعة الصفر معا وقد نشرت اللواء نصرا وقد نشرت تكشف عن دنيا ناموسا ويريق العدل بها ما ليس ينسى ويقطف الباطلون أفراحا وعرسا ويقطف الباطلون أفراحا وعرسا في لحظة الصفر غدا نراك أنسى ولحظة تكشف عن ويقطف الباطون أفراحا وعرسا ويقطف الباطون أفراحا وعرسا قلنا لا بأمرك كي نتبع قلنا بأمرك كي نتبع وقد نشرت اللواء نصرا وقد نشرت فنظرة منك تشاهد يوم جرحا متى ترانا ونراك تبدي نصحا متى دموع المتعبين تؤتي قمحا متى دموع المتعبين تؤتي قمحا نرجوك من قلب بهم رجا ونحا فنظرة منك تشاهد يوم جرحا فنظرة منك تشاهد يوم جرحا متى ترانا ونراك تبدي نصحا متى دموع المتعبين تؤتي قمحا متى دموع المتعبين تؤتي قمحا متى متى دموع وقد نشرت اللواء نصرا وقد نشرت اللواء نصرا ليتنا ليتنا في ساعة الصفر معا ليتنا في ساعة الصفر معا وقد نشرت اللواء نصرا يداوي جرحها من يواسي فمن يداوي جرحها من يواسي ومن ترجي عدله تجده قاسي والظلم ما أثقله مثل الرواسي والظلم ما أثقله مثل الرواسي ضجت قلوب المجهد إلى المآسي فمن يداوي جرحها ومن يواسي فمن يداوي جرحها ومن يواسي ومن ترجي عدله تجد قاسي والظلم ما أثقله مثل الرواسي والظلم ما أثقله مثل الرواسي خذ له بالعدل كيف وسعه خذ له بالعدل كيف وسعه وقد نشرت اللواء نصرا تكشف عن دنيانا بوسا ويرق العدل بها وليس ينسى ويرق العدل بها وليس ينسى في لحظة الصفر مدى نراك أنسى ولحظة تكشف عن دنيانا بوسا ويرق العدل بها وليس ينسى ويرق العدل بها وليس ينسى ويقطف الباقون أفراحا وعرسا ويقطف الباقون أفراحا وعرسا في لحظة الصفر غدا نراك أنسى في لحظة الصفر غدا تراك أنسى قل لنا بأمرك كي نتبع قل لنا بأمرك كي نتبع وقد نشرت اللواء نصرا وقد نشرت اللواء نصرا ليتنا ليتنا نشرت اللواء نصرا شخص اليوم جرحى فنظرة منك تشخص اليوم جرحى متى ترانا ونراك تبدي نصحى متى دموع المتعبين تؤتي قمحى متى دموع المتعبين تؤتي قمحى يا غدا يا منقذا ما أروع يا غدا يا منقذا ما أروع وقد نشرت Amen. العشوميه.